حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين الذي بعثه الله رحمة العالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الصائمين والصائمات، يا أيها القائمين رمضان والقائمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه وإياكم ما ينفعنا في ديننا، نتذاكر أخطاءنا إلى التقيها ونتجنبها، ونستثمر أوقاتنا وأعمالنا في طاعة الله عز وجل. في هذا اللقاء يا أيها الفضلاء، نريد أن ننبه على أخطاء تقع في فهم ليلة القدر. هذه الليلة الشريفة التي هي أعظم ليالي العام على الإطلاق، هذه الليلة الكريمة التي ميزها الله جل وعلا بأن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، هذه الليلة التي تتنزل فيها رحمات الله، تتنزل فيها ملائكة الله، وينزل فيها قدر الله وقضاءه الحولي في العام الجديد. إن من الأخطاء الشهيرة في هذه الليلة اعتقاد بعض الناس أن ليلة القدر ملازمة لليلة واحدة لا تتعداها ولا تنتقل عنها، فلهذا يهملون العبادات والقيام والصلاة والدعاء والقنوت في ليالي رمضان كلها إلا في ليلة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ليلة القدر: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر من رمضان، وهي آكد ما تكون في الأوتار من هذا العشر، هي لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة قال تبقى، وقال التمسوها في الأوتار، وقد تكون في الأشفاع لكنها في أوتار العشر آكد. وليالي العشر ليلة 27 و29 وليلة 25 وليلة 23 وليلة 21، هذه ليالي الأوتار، وقد تكون في الأشفاع في ليلة 22 وليلة 24 وليلة 26 وليلة 27 وليلة 28 وليلة 30 إذا كان الشهر تاما. على أننا نلاحظ في مساجد المسلمين أن الناس يخفون جدا في ليالي الأشفاع ويعمرونها في ليالي الأوتار، وهؤلاء فرطوا على أنفسهم تفريطا عظيما، لأنه قد تكون الليالي ليلة القدر في ليالي الأشفاع. والنبي عليه الصلاة والسلام قام العشر كلها وحرص فيها على العبادة كلها ولم يفرق بين ليلة وليلة. نعم، جاء أن آكد ما تكون في العشر آكد ما تكون، لا على جهة التعيين 100%، وإنما على جهة الآكدية أنها في ليلة 27. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27، ومع ذلك فإن الصحيح أن ليلة القدر ليست محصورة ولا مؤقتة دائما وأبدا في ليلة 27 من رمضان، بل ليلة 27 من آكد الليالي، لكن من غير قطع ولا إيقان ولا جزم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق في سنة من السنوات ليلة القدر في ليلة 21. قال عليه الصلاة والسلام لما اعتكف مع أصحاب العشر الوسطى: قال: من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، واعتكف العشر الأواخر. وقال: إني أريت في المنام، أري عليه الصلاة والسلام رؤيا أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأصابهم مطر ليلة 21، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح وصلاة الفجر من 21، وفي المسجد أثر الماء والطين من المطر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فرأيت أثر الطين في أنفه وفي جبهته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما ذهب إليه المحققون من العلماء، وهو القول الراجح الصحيح أن ليلة القدر غير ثابتة في ليلة واحدة، لا 27 ولا 25 ولا ما قبله ولا ما بعدها، وإنما هي ليلة متنقلة تكون في العشر متنقلة بينها، ليتحرى المسلم الاجتهاد بالقيام والدعاء والقنوت والصلاة في جميع ليالي العشر. إن من الأخطاء الشهيرة في تحديد هذه الليلة تعويل بعض الناس المتأخرين في هذه الأزمان على تحديد هذه الليلة برؤية المنام، فيرى راء رؤيا ثم يسأل عنها معبر، وقد يكون هذا المعبر ممن يتخرص فيحكم بظنه ورغبته، أو يكون هذا المعبر والعياذ بالله ممن يستعين بالجن في تعبيره، وهذا موجود، لأن الجن يعينون أولياءهم على الإخبار عن المغيبات، وهذا من ذلك. فيسأل المعبر فيقول: إن رؤياك تدل على أن ليلة القدر ليلة 25 أو ليلة جمعة أو ليلة 27 أو قبلها أو بعدها. فيعتقد هذا الرائي ويعتقد هذا المعبر ويعتقد من يسمع كلامه أن قوله صحيح، فيبني على ذلك اعتقادا أن ليلة القدر في هذا العام هي الليلة الفلانية قبل وقوعها، وهذا خطأ وتجرؤ على الله جل وعلا وقول عليه سبحانه بلا علم. إن ربنا يا أيها الإخوة والأخوات قادر على أن يحدد لنا ليلة القدر متى هي، ولكنه جل وعلا أخفاها علينا لحكمة عظيمة، ليجتهد المجتهدون في الطاعة والعبادة، ليشمر المشمرون في الصلاة والقيام والدعاء والتضرع والابتهال بتوحيد الله جل وعلا بصلاتهم ودعائهم وقصدهم، ليكون هذا هو الأثر على عبادتنا وعلى أيامنا. أما أن نتجرأ على الله ونتكلم في علم الغيب بما ليس منه فليس ذلك إلينا. وليلة القدر يا أيها الإخوة جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بأن فيها صفات، من صفاتها كما جاء في القرآن أنها سلام هي حتى مطلع الفجر، فلا رياح ولا عواصف ولا شدة برد ولا شدة حر، وإنما ليلة سلام واعتدال. من صفاتها أنه لا نباح فيها ولا نهيق، لا نباح لكلاب ولا نهيق لحمير، لأنها تتنزل فيها الملائكة وتهرب الشياطين منها. من صفاتها أنها ليلة نور، نور في الطاعة ونور في شراح الصدر وسلامته ونور في الطمأنينة بالطاعة والعبادة. من صفاتها أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، وهذا لا يكون إلا بعد فوت هذه الليلة ولا تساعة مندب. فاحرصوا يا رعاكم الله يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، احرصوا على قيام شهركم كله، ولا سيما العشر الأواخر منها، العشر الأواخر منه كلها، ولا تفرطوا في ليلة من ليالي أشفاعه ولا أوتاره، فإنكم إن قمتم ذلك كله بشمان والاحتساب والتوحيد وصدق الرغبة مع الله وطلب ثوابه، فإن الله يجازيكم وهو أكرم الأكرمين أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يدرككم ويحصلكم هذه الليلة الشريفة. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن أدركها وممن وفق إلى قيامها إيمانا بالله واحتسابا للثواب عنده لا لأحد غيره، إنه سبحانه جواد كريم وهو سبحانه الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما، والله تعالى أعلم